الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بيان حكم نجاسة الحمر الأهلية في الحديث 25 قال: وعنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. قوله عنه أي عن راوي الحديث السابق وهو أنس رضي الله عنه يقول: لما كان يوم خيبر، وكان ها هنا تامة، وبالتالي يوم هذا فاعل لها. قال: لما كان يوم خيبر أي في أواخر السنة السابعة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة رضي الله عنه أن ينادي في الناس: إن لحوم الحمر الأهلية، أو قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. وقوله ينهيانكم هذا يدل على تحريم لحوم الحمر الإنسية، وهي الحمر الأهلية، بخلاف الحمر الوحشية. الحمار الوحشي حلال أكله، كما أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأقر اصطياده كذلك. وأما الحمر الإنسية الأهلية فهي حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا نهى عن أكلها، ومعلوم أن النهي يقتضي التحريم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة في ذلك بقوله: فإنها رجس. والرجس كما سبق في الدرس الماضي يأتي لمعان كثيرة، ومنها الشيء المستقذر الذي يجب علينا أن نجتنبه. هنا جمع الصحابي الجليل بين الله ورسوله في نفس الضمير، فقال: إن الله ورسوله ينهيانكما. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع خطيبا يخطب عنده فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، فرق بينهما، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ففي هذا الحديث الثاني الذي رواه مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم الخطيب أن يقرن بينه وبين الله تبارك وتعالى في ضمير واحد. وفي الحديث الذي معنا قال أبو طلحة رضي الله عنه: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فقرن بينهما دون إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بينهما. وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة عديدة، منها أن الأصل في الخطيب أن يبسط ويوضح، فهذا كان يخطب، بخلاف الثاني فقد كان يبين حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم للثاني دون الأول، ولذلك قال: بئس الخطيب أنت، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه اللفظة. إذن كلمة الخطيب تشتمل وصفا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه عليه. وكذلك قالوا في الجمع بين الحديثين: إنما جمع بين الضمير في الضمير أو بالضمير بين الله ورسوله في الحديث الثاني ليبين أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، فالذي يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه أو إخبارا عن الله تبارك وتعالى كلاهما واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين رجلا متكئا على أريكته يقول عن القرآن ما وجدنا في القرآن حلالا أحللناه وما وجدنا حراما حرمناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. فجمع ها هنا في هذا الحديث في ضمير واحد ليبين أن الذي يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يحرمه ربه تبارك وتعالى، وغير ذلك من الأمور التي جمع بها العلماء بين الحديثين. هذا الحديث كما قلنا نص في تحريم لحوم الحمر الأهلية. طب ماذا عن بدنها وعرقها وسؤرها وريقها؟ هذا مما اختلف فيه العلماء. يعني لو أن حمارا أهليا شرب من دلو به ماء، هل يجوز لنا أن نشرب من هذا الدلو أم لا؟ ريقه الذي خالط هذا الماء هل هو نجس أم لا؟ فالعلماء اختلفوا على قولين، منهم من قال إنه نجس، وهذا مذهب الإمام أحمد، ودليله هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على هذه الحمر بالنجاسة. والقول الثاني وهو الأظهر وهو قول الجمهور أن ريقها وعرقها وسؤرها وبدنها طاهر، وهذا قول الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد ورجحه صاحب المغني. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يركبونها، ولا يخلو هذا الركوب من العرق، خاصة في جزيرة العرب في هذا الحر الشديد، ولو كانت نجسة لبين النبي صلى الله عليه وسلم، فسكوته دليل على أن ذلك معفو عنه. وكذلك قالوا: عندنا قاعدة، هذه القاعدة أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير، فهذه الحيوانات التي هي من الطوافين علينا أشبهت الهرة في العلة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الهرة: إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم. فلما عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن نجاسة الهرة بسبب تطوافها علينا، فالحمار من باب أولى. لماذا؟ لأننا نحتاج إليه شديداً. وبالتالي هذا القول هو الراجح، قلنا وهو أن الأصل في هذه الأشياء الطهارة، فمن حكم بالنجاسة فعليه أن يأتي بالدليل، لأن الأصل العام عندنا أن الأصل في الأعيان الطهارة، فمن حكم بنجاسة شيء منها فعليه أن يأتي بالدليل. طيب كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإنها رجس؟ قلنا قبل ذلك: الرجس يأتي في معهود استعمال الشرع لمعان كثيرة، فسره ابن عباس بالسخط، وفسره ابن زيد بالشر، وفسره سعيد بن جبير بالإثم، وفسره كذلك غيره بالمحرم الذي ينبغي أن يجتنب، فلا يدل على النجاسة، لا يدل على النجاسة. قال: وعن عمرو بن خارجة. نعم. لو استوحشت الحمر النسية ولو استنست الحمر المعصومة. العبرة بالأصل. قال: وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي أو على كتفي بالإفراد أو التثنية، وهذا أخرجه أحمد والترمذي وصححه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والحديث وإن كان في سنده ضعف إلا أن له طرقا وشواهد تصححه، ومنها ما جاء عن أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها، فسمعته يقول، وذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي الجليل في هذا الحديث يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته. وهذا فيه جواز أن يخطب الخطيب خطبته وهو على الراحلة على دابته، ولكن هذا بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن ألا يؤدي ذلك إلى الإجحاف بالدابة والإثقال عليها، أن تكون هناك حاجة وألا يؤدي ذلك إلى الإجحاف بالدابة وأنت تطيق ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي عن اتخاذ ظهور الدواب منابر، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجتكم. وهذا أخرجه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة، وكذلك جاء عند أحمد، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وإن كان فيه ابن لهيعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذ الدواب كراسي، فرب مركوبة عليها هي أكثر ذكرا لله تعالى من راكبها، فرب مركوبة عليها هي أكثر لله ذكرا لله تعالى ذكرا من راكبها. وهنا خطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته على دابته، فهذا مقيد بالشروط التي ذكرناها. فكان هذا الصحابي يمسك دابة النبي صلى الله عليه وسلم ولعابها يسيل على كتفه، واللعاب هو ما سال من الفم، اللعاب ما سال من الفم. وبالتالي دل هذا الحديث على طهارة لعاب البعير وأنه ليس بنجس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه قد رأى ذلك، ومع ذلك سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بغسله، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة. قد يقول قائل: لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ذلك. نقول: رآه ربه تبارك وتعالى وسكت عن ذلك سبحانه وتعالى، فلو كان نجسا لبين الله تبارك وتعالى ذلك لنبيه عن طريق الوحي. ويدخل في نفس الحكم سائر بهيمة الأنعام من البقر والغنم، فكذلك لعابها طاهر. ومما يدل على ذلك ما جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله جابر بن سمرة، قال: أصلي في مرابض الإبل الغنم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تخلو من البول والروث، إذن تأخذ نفس الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له ذلك. طب لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل؟ ما نهى من أجل النجاسة، ما نهى من أجل النجاسة، وإنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة، فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، فإنها من الشياطين، ربما صلى الإنسان بجانبها فهاجف عليه قتلته أو آذته أو غير ذلك. وإلا فخير دليل على طهارة أبوال الإبل ما جاء في حديث العرانيين، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن للعرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، ونحن نعلم أنه لا يجوز أن نتداوى بنجس، فلو كانت أبوال الإبل نجسة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن لهؤلاء العرانيين أن يشربوا من أبوال من أبوال الإبل، فهذا كذلك يدل على أن بول وروث مأكول اللحم عامة أنه طاهر وليس بنجس. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. قال: متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم. عائشة راوية هذا الحديث أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة، وجاء أنه تزوجها وهي ابنة 6 سنين، ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين، ومكث عندها 9 رضي الله عنها، وكانت أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد هو الطعام الذي يصنع بمرق اللحم، وقد يكون معه اللحم زي الفتة كده عندنا يعني. فقال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال لأم سلمة رضي الله عنها: والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وفي بيتها وعلى صدرها صلى الله عليه وسلم، وفضائلها أكثر من أن تحصى. والذي يطعن في عائشة رضي الله عنها كافر زنديق، لأنه مكذب للقرآن. ولذلك ساق اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة أصول الاعتقاد بسنده أن الحسن بن زيد العلوي من آل البيت سمع رجلا يذكر عائشة بذكر قبيح، فأمر بضرب عنقه، فقال له العلويون: هذا من شيعتنا. فقال الحسن بن زيد: هذا من شيعتنا؟ معاذ الله، هذا رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فإذا كانت عائشة خبيثة فالرسول خبيث فهو كافر. وأمر بضرب عنقه، أمر بضرب عنقه. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وهي أول من خيرت من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاختارت ما عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واختارت الدار الآخرة، فتابعها على ذلك سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الفضائل العظيمة التي لا تحصى. وكانت أفقه نساء الصحابة، حتى إن المشكلة المعضلة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عائشة عنها فيجدون الخبر عندها رضي الله عنه. عائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب. قوله أو قولها كان يغسل، هذا يدل على كثرة هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صيغة المضارع إذا جاءت بعد لفظ كان فهي تدل على المداومة والاستمرار، بل حملها بعض أهل العلم على الوجوب، والصحيح أنها تدل على استحباب ذلك شديدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني، والمني ماء أبيض، ماء أبيض ثخين يتدفق عند الشهوة، ويعقبه فطور وارتخاء. لماذا؟ لأن الشهوة لا تسكن إلا بخروجه، لا تسكن إلا بخروجه. والمني أحد الأشياء الأربعة التي تخرج من الإنسان، وهي المني، وسنعرف حكمه بعد قليل. والمذي، وهو ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة والانتشار، يحصل عند الملاعبة أو عند التفكر في أمر ما أو تذكر الجماع. وكذلك سيأتي في نواقض الوضوء أنه نجس. وكذلك الودي، وهو ماء أبيض كذلك يشبه المني، يشبهه في سخانته وإن كان يخالفه في الكدرة، لونه متغير، وهذا يخرج عقب البول. تريد هذا عند بعض الناس، يخرج عقب البول خاصة في الشتاء، وهو كذلك نجس إجماعا. والرابع وهو البول، وهو نجس بالإجماع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، يعني لم يجف ثوب النبي صلى الله عليه وسلم بعد. قال: ولمسلم: ولقد كنت أفركه، وهذا كذلك حديث عائشة، ولقد كنت أفركه، أي تحكه بيدها الشريفة رضي الله عنها فركا، فيصلي صلى الله عليه وسلم في هذا الثوب. وكذلك في لفظ الله: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. فإذا كان لزجا كان يغسل، وإذا كان يابسا كان يفرك. طيب، ما هو حكم المني؟ حكم المني اختلف فيه العلماء على قولين. أما القول الأول فهو طهارة المني، وهذا القول مذكور عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وعطاء والظاهرية وابن المنذر، وهو مذهب غيرهم من العلماء، وهذا هو المشهور عن الحنابلة والشافعية. إذن المذهب الأول أنه طاهر، أنه طاهر. والمذهب الثاني وهو مذهب الحنفية والمالكية أنه نجس، أنه نجس. ودليلهم على ذلك حديث الباب. لماذا؟ لأن عائشة كانت تغسله وكانت تحكه، فتكلف عائشة رضي الله عنها وغسل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المني يدل على نجاسته، يدل على نجاسته، لأن الغسل هكذا قالوا لا يكون إلا عن نجس. وقولها في هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل، هذا يدل على المداومة والإكثار، وهذا يشعر بأن الغسل واجب وليس بمستحب. واستدلوا كذلك بأن المني يخرج من أحد السبيلين، والسبيلان هما القبل والدبر، فالمني يخرج من القبل. قالوا: وكل خارج من السبيلين فهو نجس، كل خارج من السبيلين فهو نجس. هذه حجة الفريق الذي قال بنجاسته. وأما الفريق الذي قال بطهارته ممن ذكرنا، فردوا على هذه الأدلة: أولا قالوا الغسل لا يقتضي النجاسة، الغسل لا يقتضي النجاسة، فليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الثوب من المني، ليس معنى ذلك أن ذلك يدل على النجاسة، لأنه لو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله لما اكتفى بفعله، وهذا مما تعم به البلوى، هذا مما تعم به البلوى، ومع ذلك سكت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن القيم في بدائع الفوائد بعد أن ذكر حجج الفريقين قال: وبالجملة فمن المحال أن يكون نجسا والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم شدة ابتلاء الأمة به في ثيابهم وأبدانهم ولا يأمرهم يوما من الأيام بغسله وهم يعلمون الاجتزاء بمسحه وفركه، كانوا يجتزئون بمسحه وفرقه وفركه وكانت الفتوى على ذلك ويعملون بذلك، وما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما بغسله، وإنما غاية الأمر أن ذلك جاء من فعله. وأما قولهم إن كل ما يخرج من السبيلين فنجس فهذا لا يسلم لهم، وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليهم بأكثر من وجه، فقال لهم: ليس كل خارج من السبيلين يقتضي النجاسة، فالمني يخالف كل ما يخرج من السبيلين في خلقه وفي لونه، هذا أولا، يخالف الذي يخرج من السبيلين في خلقه، فليس تكوينه كتكوين المزي أو الودي أو البول، هذا أولا، وفي لونه فإنه أبيض شديد البياض وغليظ وطيب الرائحة والباقي خبيث. إذن خالف هذه المذكورات التي ذكرناها مما يخرج من السبيلين في هذه الأوجه. قال: ولا نسلم كذلك أن كل ما خرج من السبيلين فهو نجس، فالريح طاهرة بالإجماع، الريح التي تخرج من الدبر طاهرة بالإجماع، ولذلك لا يجب عليك أن تدخل الخلاء إذا أحدثت، يعني الذي يخرج الريح لا يجب عليه أن يدخل الخلاء، بل لو دخل الخلاء فقد ابتدع في دين الله. الذي يدخل الخلاء من أجل أن يتطهر وأن يستنجي من الريح هذه بدعة. لماذا؟ لأن الريح طاهر بالإجماع. قال: وكذلك لا نسلم بنجاسته لأنه يجري في مجرى البول، قالوا هو نجس لأنه يجري في مجرى البول. قال: لأن العبرة بخروجه لا في جريانه. ثم قاسه على اللبن قال: فاللبن يلاقي الدم والفرس وهو طاهر، اللبن يلاقي الدم والفرس في البهيمة وهو طاهر. قال الله تبارك وتعالى: من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. طيب، ماذا تصنعون في الأحاديث التي بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذلك؟ نقول: هذا محمول على استحباب الغسل والتنظيف، على استحباب الغسل والتنظيف، إذ لا ملازمة بين الغسل وبين النجاسة، لجواز غسل الطاهرات كالتراب والطين والدهن وغير ذلك مما يصيب البدن. يعني هب أن دهنا أصاب ثيابك، أو أن ترابا أصاب ثيابك، وأنت تمشي في الطريق في المطر في الشتاء أصاب ثيابك بعض طين الشوارع، طين الشوارع نجس أم طاهر؟ طيب، هل غسلك له يدل على نجاسته؟ إذن لا تلازم بين الغسل وبين النجاسة، بين الغسل وبين النجاسة. بل قالوا: مما يؤيد ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، وهو عند ابن خزيمة، وهو حديث حسن، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، كان يسلته بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه من قوله لما سئل عن المني، ابن عباس لما سئل عن المني الذي يصيب الثوب قال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. هذا يكفي، هذا يدل على طهارته. وكذلك مما يدل على طهارته أن الأصل في الأعيان كما قلنا الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة، لا ينجس منها إلا ما نجسه الشرع. قال ابن القيم رحمه الله في البدائع كذلك قال: وقد خلق الله الأعيان على أصل الطهارة، فلا ينجس منها إلا ما نجسه الشرع، وما لم يعلم تنجسه من الشرع فهو على أصل الطهارة والله أعلم. وكذلك ذكر ابن القيم مناظرة بديعة حدثت بين ابن عقيل الحنبلي ورجل آخر يقول بنجاسة المني، فمر ثالث عليهما أثناء المناظرة فسأل ابن عقيل عما يقولانه في المناظرة، فقال: ما بالك وبال هذا؟ يعني لماذا تناظره ولماذا تقفان هكذا؟ فقال ابن عقيل: أريد أن أجعل أصله طاهرا وهو يأبى إلا أن يكون نجسا، لأن المني أصل إنسان، بل هو أصل الأنبياء، أصل الأنبياء وأصل الصالحين، فكل هذه الأدلة تدل على أن المني طاهر وليس بنجس. فضل شيخ محمود. نعم. الله عز وجل لا يخلق ابن آدم ولا يخلق الأنبياء من شيء نجس، تشوه كامل، إنما يخلقه من شيء طاهر. دي كانت من أفضل الأدلة يعني. جزاكم الله خير. ولذلك أنا يعني لم أجبك حتى أنتهي من ال. ها. قال إن العلق العلق دي برضه من أصل الخلقة، دي دم. نعم. أنت ممن يقول بنجاسة الدم؟ أنت ممن يقول بنجاسة الدم؟ ها؟ قال أنا أتفضل كمان لما النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى بفرجه وصلى به يابسا. نعم. نعم، جزاكم الله خير. قال عن أبي السمح رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. يقول: لو أن رجلا لبس ثوبا على جنابة فهل عليه غسل الثوب أم لا؟ الثوب عليه مني، في مني يعني؟ طب لماذا يغسل الثوب؟ الإنسان هو الشخص نفسه جنب؟ طيب لا، هو غسل الثياب إنما يكون بما أصابه من المني، إنما إنسان جنب ولبس ثيابا طاهرة وخلعها لماذا يغسل الثوب؟ المسلم لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قال: أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وهذا الحديث كذلك حديث حسن عند البخاري، كما نقل البيهقي عن البخاري أنه قال في حديث أبي السمح هذا: أبي السمح حديث حسن. وهذا الحديث له شواهد، منها ما جاء عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرضيع، قال: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، ففرق بين بول الغلام وبول الجارية. قال قتادة: هذا إذا لم يطعم الطعام، فإذا طعم غسل جميعا، وسيأتي هذا القيد. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. وكذلك حديث أم الفضل رضي الله عنها قالت: كان الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فقلت: ألبسه ثوبا أو فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: البس ثوبا وأعطني إزارك لأغسله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. وهذا أخرجه أبو داود وهو كذلك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بول الغلام خاصة فقد جاء في حديث أم قيس، وسبق معنا هذا الحديث في عمدة الأحكام، وهي أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله، نضحه ولم يغسله. راوي هذا الحديث هو أبو السمح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، يقال إن اسمه إياد، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا. قال ابن عبد البر في وفاته إنه ضل ولا يدرى أين مات، ضل رضي الله عنه ولا يدرى أين مات. وهذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر ليبين لنا كيفية تطهير الثوب من بول الغلام والجارية، والحديث ها هنا يدل على التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، يجب فيهما استعمال الماء، وإنما التفرقة في كيفية الاستعمال، التفرقة في كيفية الاستعمال. ما لم يطعم فإن طعما استويا في التنظيف، استويا في التنظيف وهو الغسل. وأما بخلاف ذلك فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم فقال في هذا الحديث، قال: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. يرش، وفي لفظ في حديث علي ينضح، ينضح، والنضح إنما هو عن طريق تكاثر الماء على هذا المكان، ولا يشترط أن ينزل عنه الماء، وهذا هو معنى الرش، أن ترش عليه الماء وأن تنضحه بالماء، بخلاف الغسل الذي يقتضي العصر وغمسه في الماء وغير ذلك. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يطعم. طيب لو أكل الغلام أو شرب ما يسمى باللبن الصناعي، اللبن الذي يكون في العلب، هذا يأخذ حكم الطعام أم حكم اللبن الطبيعي؟ يأخذ حكم الطعام، يأخذ حكم الطعام. أيوة، هو هذا طعام، لأن هذا اللبن مصنوع من الدقيق، هو طعام، هو طعام وليس لبنا طبيعيا، ليس لبنا طبيعيا. طب هل يغسل أم يرش بالنسبة لبول الغلام؟ الحكمة أو العبرة بالأغلب، العبرة بالأغلب. فإن كان أكثر شربه لهذا اللبن الصناعي، إن كان أكثر شربه لهذا اللبن الصناعي غسل، غسل مكان بوله، وإن كانت الرضاعة الطبيعية هي الأصل فإنه يرش. وهذه أن مسألة الحكم للأغلب هذه قاعدة شرعية. قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فلذلك حرم الله الخمر. نعم، ها، ليس فيها ليس لا لا لا هذا طعام دقيق، دقيق قمح. غزي الزوجة كويس شيخ محمود. طيب لماذا كان التفريق بين بول الغلام وبول الجارية؟ العلماء ذكروا عللا في ذلك، منها ما ذكره ابن دقيق رحمه الله، قال: لأن النفوس أكثر تعلقا بالذكور دون الإناث، لأن النفوس أكثر تعلقا بالذكور دون الإناث، فيكثر حمل الذكور فناسب ذلك التخفيف لعموم البلوى، فناسب ذلك التخفيف. وقالوا كذلك لأن البول، بول الجارية لا ينزل في مكان، في مكان واحد، أو بول الغلام لا ينزل في مكان واحد بخلاف بول الأنثى. وابن ماجه رحمه الله ذكر عن أبي اليمان المصري تلميذ الشافعي أنه سأله ذات يوم: لماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الغلام وبول الجارية والماءان جميعا واحد؟ فقال الشافعي رحمه الله: لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم. وهذا استنباط، لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم. ثم قال له: فهمت؟ فقال أبو اليمان: لقنت. أو قال: لقنت. قال الشافعي: فهمت. فقال: لا، يعني ما فهم هذا التفريق، كيف يكون بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم، من اللحم والدم؟ فقال الشافعي: إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين، لأن آدم خلق من الماء والطين، وصار بول الجارية من اللحم والدم. قال لي فهمت؟ قال قلت نعم. فقال نفعك الله به. قال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، قال وهذا عزيز حسن لا يعدل عنه إلى غيره، إن كان مجرد استنباط. والعجب أن أصحابنا يعني الشافعية أهملوا ذلك في كتبهم، وهو قول إمامهم، وهو قول إمامهم. حتى لو لم نعلم هذه العلل فنقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ففرق بين بول الغلام وبول الجارية. طيب، هل مجرد النطق دليل على الطهارة، طهارة بول الغلام؟ لا، وإنما هو مجرد تخفيف لهذه العلل التي ذكرناها. ثم تكلم بعد ذلك في مسألة دم الحيض وحكم دم الحيض، وهذا هو الذي نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.